في صحيح عند مسلم في الصحيح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم شاب يا أخي، بس ما سأل النبي عن أشهر لعب كورة وبيقبض كام، ولا إزاي يفتح محل، وإزاي العمل عبادة. نعم، إذا كان في خدمة العبادة العمل طاعة. نعم، وكل اعملوا فامشوا في من. الآيات كثيرة لكن ليس على حساب الدين. فالشاب اللي بيرعى الغنم يتعلم العلم، والعلم طبعا لا يعطيك بعض حقك حتى تعطيه كلك. وكما قال علي الناس ثلاثة: عالم متعلم وهاب. مسائل خطيرة احنا اهملناها. فالشاب ساب الغنم، بعد ما يروح الغنم يعود للنبي يسمع تعلم تعلم بقى فقيه شاعر. فقال للنبي كلمة، قال له: من نجاه؟ خلاصة الموضوع، من نجاه؟ أي عاقل، أي مهذب، أي لبيب، أي فطن، أي ذكي، أي إنسان عنده شيء من الفهم والوعي يسأل هذا السؤال: من نجاه؟ لأن إحنا أخذنا الدين في 2022 وما قبلها، في الآن عشان تهدي على أنه شعائر، وليتها شعائر تقام كما أمر من أمر بها. يا ولدي ما ينفعش تصلي سنة وأنا بتكلم، والحضر يا ولد، والحضر يا ولد مش عافية، هي أقعد يا ولد، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، السنة في البيت إذا كان في درس علم هنا، والحاضر أنت واقف ليه؟ وأنا مش هسيبك، أنت واقف ليه؟ أنت واقف ليه؟ لما وما آتاكم الرسول وما نهاكم خسارة. فكرتني انت والله لا يلهالك بأمر الى الله، صليت والله العظيم لا يلهالك. انا كنت احضر في موضوع كده لكن ما فيش مشكلة. سيدنا حذيفة بن اليمان اعلم الناس بالفتن، بيقول ايه: واخوف ما اخاف على الناس اثنتان، ان يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، نمرة اثنين، وان يضلوا وهم لا يشعرون. ما توحد الله. ولذلك سيدنا حذيفة ابن اليمان صحابي من الأنصار، شاب أسلم، أكثر الصحابة صبرا عند البلاء. لما قتل أبوه في أحد بأيدي المسلمين وكان يحمل سيفا، ما قتل ولا قاتل من قتل أبوه من المسلمين وصبر، بل قال: غفر الله لكم. ولما علم النبي وفرض دية لأبيه اليمان قال: تنازلت عنها لفقراء المسلمين. وكان من بين الفقراء الذين أكلوا منها من اشترك في قتل أبيه. من يقول مدوحد الله؟ من يتحمل هذا؟ ولذلك النبي في الخندق قال: من يأتيني بخبر القوم وأسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. الحديث مروي عنه عن حذيفة في الصحيحين، اتفق عليه. يقول إيه؟ ما قام أحد، الرسول بيقول واحد يقوم وأسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. يا أخي هذه تذكرة لا تصدر إلا مرة واحدة، تذكرة فظيعة. من يفرط فيه؟ ولم يقم أحد. قال لك إيه؟ لشدة الجوع وشدة الخوف وشدة البرد. فلما لم يقم أحد قال: تعالى أنت يا حذيفة. لماذا يختار النبي حذيفة؟ لأنه اختبره في أحد فوجد عنده جلدا وصبرا وطاعة وتنفيذا. النبي قال له: من يروح يجيب لي خبر القوم ولا يحدث شيئا؟ ما يعملش حاجة من دماغه، انما احنا بنعمل كل حاجه من دماغنا. ما توحد الله. كل حاجه بنعملها من دماغنا. الاصل في السنه في البيت. طب لما يكون في فرض يعني درس علم، تلاقي ناس كتير في النص وفي الربع حاجه تكسب، والقران تكسب، يوم قايم نوال تصلي السنه دي. العلم فرض، لا يجوز قطع الفرض باداء سنه. السنه اصلها في البيت، اصل السنه في البيت. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أصل السنة في البيت. ما توحد الله. وصلاة السنة في المسجد عارض أو عرض. الشاهد إن حذيفة بن اليمان رسول الله روح وتعالى، وراح سبحان الله وأدى ما عليه. شو بيقول لي بقى؟ أخذ حذيفة ذات يوم حجرين ووضع أحدهما على الآخر، ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين الحجرين من نور؟ حط قصتين على بعض وبصوا كده، حد شايف نور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما يرى من النور بين الحجرين. والله لتبشون البدع حتى إذا ترك شيء من البدع قالوا تركت السنة. ما توحد الله. وعنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، ولكن قضل عرى الإسلام عروة عروة حتى ليقأن نساؤكم وهن حيض. والناس دلوقتي بتعمل كده، إلا من علم الشر. ولا تسلكن طرق من كان قبلكم حذو القدة بالقدة والنعل بالنعل. طيب وبعدين؟ لا تخطئون طريقهم. وحتى تبقى فيكم فرقتان، فرقة تقول إن الذي كان قبلنا ضل، لأن الله قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالصلاة ثلاثة مش خمسة، اللي صلوا خمس فروض غلطانين. شوف الفرقة، لقد ضل من كان، بيفسروا الآية إزاي؟ وأنت اللي تفسرها برضه؟ ما توحد الله. أنت اللي تفسرها برضه؟ ولا يفسرها أهلها؟ فاسألوا. هيظهر فرقة تقول الصلاة ثلاثة واللي قبلنا كانوا غلط، والفرقة الثانية تقول من آمن مجرد يقول أشهد أن لا إله إلا الله العظيم دلوقتي موجودين، فإيمانهم كإيمان الملائكة، لا مؤمنين كالملائكة، لا كفر فيهم ولا نفاق. قال حذيفة: هاتان الفرقتان تلحقان بالدجال في آخر الزمان. ما توحد الله. لذلك أرجع لحديث عقبة بن عامر: من نداك؟ قال: أمسك عليك لسانك، وفي رواية احفظ لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. اللي عايز يعدي من نجاه، السؤال واضح والإجابة أوضح، وبينها النبي عنه. ولذلك الرسول بيقول إيه: وليسعك بيتك. طبعا أمسك عليك لسانك معروف، أمسك لسانك أيها الإنسان لا يلدغن. حتى سيدنا أبو بكر كان يمسك كما جاء في كتب السيرة جميعا وفي ترجمة أبي بكر عند كثير من العلماء أنه كان يمسك لسانه ويقول: يا لساني أسكت تسلم أو تغنم من قبل أن تندم، أسكت تسلم. ولذلك كان صمت النبي أكثر من نطقه إلا لحكمة. قولوا لا إله إلا الله وليسعك بيتك، يعني ما تقعدش على القهوة ولا في النادي ولا في الشارع ولا تضيع وقتك. خلصت شغلك وخلصت عبادتك مع أولادك في الدار في بيتك. يسعك بيتك، يسعك بيتك، وابقي على خطيئتك. اللهم أكرمنا. آمين.